قادرش اقول اني حقيقتي عرفتها، ولا قادر اقول انا فين مكاني ومين انا. يا لو في يوم لقيتني جنبي وشفتيني واعرف ايه صح وايه غلط في دنيا، مش اقول اني حقيقتي عرفتها، ولا قادر اقول انا فين مكاني ومين انا. يا لو في يوم لقيتني جنبي وشفتني واعرف ايه صح وايه غلط في دنيا. بتحصل مني عمري ما شفتها، وبخاف يكون في حد زعلان منها. هلا ولا الناس بجد تحبني، واطلع رسمت طريقي صح ودوني. حاجات بتحصل مني عمري ما شفتها، وبخاف يكون في حد زعلان منها. هلا ولا الناس بجد تحبني، واطلع رسمت طريقي صح ودوني. في الزين انا حد بقى.